وعلى آله وصحبه الأطهار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، وقفنا عند الأمر احتمال اللفظ لأكثر من معناه في سياق المجاز، في تعبير المجاز أو بالاشتراك اللفظي أو بدلالة الالتزام. اشتراك اللفظي ذكرنا مثاله في القرآن، مثال القط الذي وضع في اللغة عند العربي للحيض والطهر. أما دلالة الالتزام، دلالة الالتزام فهي أن يدل اللفظ على معنى خارج عنه لازم له عقلا أو عرفا أن يدل اللفظ على معنى خارج عنه لازم له عقلا أو عرفا، كدلالة جواز الجماع إلى آخر جزء من الليل ليلة الصيام. الجواز وحيدا لكم ليلة الصيام الرفث إلى ليلة الصيام، وحيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. جواز الجماع إلى آخر جزء من الليل، يعني ما قبيل أذان الصبح الفجر، إلى آخر جزء من الليل ليلة الصيام. دلالة الجواز، جواز الجماع على دلالة طلوع الفجر على الصائم وهو جنب يلزم من إتيانه ذلك الجواز في آخر جزء من الليل ما قبل الفجر، يلزم منه أن يؤذن عليه الصبح وهو جنب، لازم له عرفا وشرعا مع من خارج عن الله. وحيل لكم لذا تصيام الرفث إلى نفسكم، الآية تناول الجواز ولكن تدل بدلالة النزوم على أنه يجوز أن يصبح الصائم على جنب لأنه ركب المجاز وهو آخر جزء من الليل، على جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب. فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف في الاحتمالات، احتمال اللفظي أكثر مما نعلم. نعم السلام أنا سيد واحد بسيد بسيد دي واحدة قسمة أحلى واخر ديال لغب دياله ها؟ لكن ما عرفتش عليها الغاز شوف الله يرضي عليك ربي لي الايام عاد الايام انا احسب لك اسمه لا الاماكن المكان انا احسب لك شيء الاخر لي عندك بلا احسب ذلك هذاك الشيء اللي كاين فهاد الشهر اللي فات الى بقى عندك، اما الى عمرتني صافي ماشي مشكل، صافي مشكل خليها صافي صافي الله يسهل لك صافي. شكرا السلام عليكم. صافي ماشي مشكل يا لاودي. شكرا شكرا السلام عليكم. نعم. ها؟ يغفل المصنفي بعض تتمات المسألة أو شروطها اعتمادا على وضوحها على وضوحها أو لأنها من علم آخر يحتاج الشارح لبيانه لبيان المحذوف ومراتبه. المصنف أحيانا لا يفصل الكلمة في سياق واحد الموضوع المسألة في سياق واحد وإنما ينشره مثلا قصة موسى لم تفصل في صورة واحدة وإنما تجمع باسم المدح وحدة الموضوعية الوحدة الموضوعية تجمعها في صور القرآن فتستكمل صورة. إغفال المصنف بعض تتمات المسألة المسألة لم تتم بعد صورة القرآن تتم لكن اعتمادا من المصنف على أنها واضحة يقدرها السامع يقدر السامع المسكوت عنه من قبل المتكلم المصنف نقدر الكلام ويكفي من بعض الوقت نعم السلام أهلا دكتور أهلا أستاذ أهلا أستاذ كيف حالكم الحمد لله الله يسلمك نعم نعم ديال برشيد ان شاء الله واخا نعم مركز سنة اها سيرة مصر مرحبا ان شاء الله الاحد المقبل ان شاء الله مرحبا مرحبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلام وديال الكليه رجعت ولا لا كيف كل شيء جا غير لا بقى ما على خاطرش ان شاء الله يا مستر مالك اعتمادا على وضوحها هل طريقة من أساليب البلغاء الفصحاء، لا يخطون كثيرا، يلتزمون بأسلوب البليغ الفصيح القصير المتضمن، فيجعل القارئ يحتاج إلى بيان أكثر إما من المتكلم نفسه في سياق آخر أو من علم آخر يساعده على إدراك ذلك المعنى. ما في حق الله لا ينسب إليه الإغفال. ما فرضنا في الكتاب من شيء من حيث الإجمال تفصيل، من حيث الإجمال تفصيله إما من وقع نفسه فإن لم يكن فمن السنة، فإن لم يكن فما أجمعت عليه عقول الأمة بعد ذلك أو اجتهادات. فالأمر دلالة الالتزام قاعدة أصولية، دلالة الجواز على جواز آخر، احتمال آخر، يعني لا إثم عليه إذا أصبح وهو جنب، إذا أصبح الصائم وهو جنب فلا إثم عليه ولا حرج. لكن هذه الدلالة تحتاج إلى شرح وبيان لمعرفة غرض المصنف. التفسير، التفسير كما هو معروف بعض الآيات القرآنية تفسيرها من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة الكلام البديهي المختصر، بعض الآيات القرآنية تفسيرها من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة بيان معناها، وكشف من قبيل بسط وكشف، وكشف معانيها. بعض الآيات تفسر ألفاظها ويعرف معناها اللغوي عند العرب، بعض الآيات الأخرى يترجح فيها بعض الاحتمالات مذكورة، الله الذي يحتمل أكثر من معنى. بعض الآيات لها وجه واحد في المعنى، وبعض الآيات لها أكثر من معنى ولكن يترجح أحد المعاني منها لأنه هو المرشح. بعض الآيات تفسيرها من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعض الآيات ترجيح لبعض الاحتمالات على بعض. وهذا التنوع في التفسير أن بعض الألفاظ تحتمل معنى واحدا والبعض الآخر يحتمل أكثر من معنى، هذا التنوع وهذا التقسيم الثنائي في تفسير الآيات دعا إلى ضرورة العناية باللغة العربية، دعا إلى ضرورة العناية باللغة العربية. ثم هذه العناية باللغة العربية صارت ضرورة لما بعد الناس عن اللسان العربي الفصيح السليم، لما بعد الناس عن اللسان العربي الفصيح احتاجوا إلى تعلم الأسلوب العربي الفصيح، يعني تعلم القواعد ما يسمونه الإعراب الصناعي مما ذكرنا، الإعراب الصناعي تنوع المعاني للآية القرآنية هو الذي دعا إلى تعلم اللغة العربية. قال الخوي، الخوي الخاء الواو المفتوحة الياء المشددة المكسورة مع الياء النسبة، ياء النسبة الخوي. من أعلام القرن السابع الهجري، توفي سنة 38 و600. قال: التفسير عسير يسير، التفسير عسير يسير، أما عسره فظاهر من وجوه، أما عسره صعوبته، العسير صعب، أما عسره فظاهر من وجوه، أظهرها أنه كلام متكلم، الهاء يعود على القرآن، أنه الهاء يعود على القرآن، أما القرآن كلام متكلمين، كلام الله لا يعد عن تفسير. علم التفسير علم يسير عسير يسير، أما عسره فظاهر الوجوه، أظهرها أنه كلام متكلمين لم يصل الناس إلى مراده، لم يصل الناس إلى مراده إلا بالسماع منه، لم يصل الناس إلى مراده إلا بالسماع منه، بالسماع من المتكلم من الله عز وجل. بل المتكلم به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، المتكلم بالقرآن، كلام متكلمين لم يصل الناس، كلام تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقصد، أنه كلام متكلمين لم يصل الناس إلى مراده إلا بالسماع منه، من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته، ما لا يدركونه من بمحض اللغة ومحض أسالبهم يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع منه. نعم، على مراد الله، كلامه أنه كلام، كلام متكلم، القرآن كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده، إلى مراد الله من ذلك الكلام إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بالسماع منه، بالسماع من الرسول. أما القرآن فتفسيره على وجه القطعي، أما القرآن فتفسيره على وجه القطعي الجبن، يعني أن يقال بأن مراد الله تعالى في الآية هو وجه واحد فقط لا ثانية لا. أما القرآن فتفسيره على وجه القطعي لا يعلم، لا يعلم إلا أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعلم إلا أن يسمع، أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك متعذر، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل، إلا في آيات قلائل، فالعلم بالمراد، فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل، يستنبط بأمارات ودلائل، والحكمة فيه أن الله جل شأنه، والحكمة فيه أن الله جل شأنه أراد أن يتفكر عباده، أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته. فلم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتنصيص على المراد في جميع آياته. فكلامه كلام الرجل فيه لف ونشر، فيه لف ونشر، كلام منفوح هذا لا نشر ولا بصر. علم تفسيري عسير يسير، فأما عصرها ظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكلمين لم يصل الناس إلى مراده إلا منه، إلا بالسماع منه، يعني دعوة إلى اعتماد السنة في التفسير، تفسير القرآن بالسنة. وأدرى الناس بمعاني القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل عليه بلفظه ومعناه، وكفل الله له اللفظ والمعنى. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أما القرآن فتفسيره على وجه القطع، هذه يعني شيء ملاحظة، أن المفسر لا يجزم في المعنى الذي يقول به، وإن استعمله واستأنس بأدوات وأدلة علمية مقررة لا يجزم ولا يقطع أن المعنى المراد هو كذا وجها واحدا. فتفسير على وجه القطع لا يعلم إلا أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحمل آية فآية في معناها وحكمها على ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون التقييد والتخصيص والتفصيل. يعني الوحي هو الذي يقطع في المعنى المراد، إذا قطع به النبي صلى الله عليه وسلم فذاك هو المراد، كالقطع في معنى الشرك، في معنى الظلم، في معنى الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. إلا أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا متعذر، يعني أن يسمع تفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم كله متعذر. إن فسر آيات، آيات، وفي هذا رد على ابن خلدون الذي زعم وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، والجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، لأنه فسر آيات فيما احتاج فيه الصحابة إلى بيان، إلى بيان معان وإدراك. هناك معان يدركونها بلغتهم، ومعان أخرى يدركونها بوسائل أخرى، بأدوات علمية أخرى، ما يدركونه إلا بالسنة يرجعون فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متعذر إلا في آيات قلائل، فالعلم بالمراد يستنبط، العلم المراد من الآية يستنبط بأمارات ودلائل، يعني لا يكتفى بالعقل فيها والاجتهاد، مطلق الاجتهاد، لا بد من الاستناد إلى أدوات علمية وأدلة علمية مقررة في علم التفسير، اجتنابا لمناهج بعض المفسرين في تفسيرهم من الآية. الأدوسي فسر الآية إن الله يأمركم بالحب بقرة، فسر المعاني على غير ظاهرها ودون اعتماد على أدلة تؤيد ما ذهب إليه، ففسر بقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لأن النفس مثل هيئة حيوانية، وأن ذبحها قمعها عن هواها، قمع القمع منعها ليس الذبح الحقيقي، إنما الآية فيها ظاهر لطيفة تأولها لم يعتمد على أدوات علمية تؤيد ما توصل إليه، وإنما اكتفى بما وقر عنده في علم الحقيقة عند القوم، يدعون أنهم يكون الحقيقة وغيرهم يكون الشريعة، ها؟ يدعون أنهم يكون الحقيقة حقيقة المعاني، والآخرون يملكون الشريعة الأحكام الظاهرة الأحكام الظاهرة. لذلك وفرعونهم قد تصير إشارة فرعونهم يقولون بما نقل عن ابن قيم وغيره أنهم يقولون نحن لا نقرأ الحديث لا نسمع الحديث لنعمل به وإنما نسمعه للتبرك به للتبرك به لأن غيرنا علماء الشريعة في نظرهم لأن غيرنا كفونا تلك المؤونة ينظرون في المعنى الظاهر والأحكام الظاهرة في عمياء ولكنهم تأملوا الآية والحديث تأملا باطنيا دون ما استعمال القواعد المتفق عليها والأدلة المساعدة على بيان المعنى. نعم كله يعني الله أن لم يبين ألفاظ القرآن كله لأن المعاني ما يدركوه نعم مما لم يدركوه عن الألفاظ أي بين بعض الألفاظ يوم لا إله ابن عباس ما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة فاطرة في معنى فاطرة ما رجع إنما يعتمد على الأعرابيين أنا خطفها بدأتها وأب عند عمر ما خطف كذلك كما أن العادة العادة إذن الحاجة العربية مدارها تقسيم معاني القرآن إلى محتمل وغير محتمل. العادة تمنع أن يقرأ الناس كتابا في علم من علوم ولا يطلبون شرحه هذه العادة والعرف العادة تمنع أن يكون الناس لم يكونوا على عادة وعلى تعود أن يقرأوا كتابا ولا يطلبون فهمه وشرحه وتفسيره هذا في كلامهم العادي في كتبهم العادية يطلبون الشرح والتفسير فكلام الله تعالى أولى كلام الله تعالى أولى بأن يطلب فهمه وشرحه وتفسيره لأنه هو عصمة المكلفين ما يعصمهم في دنياهم وفي أخراهم لأنه عصمة المكلفين وبه بكلام الله نجاتهم وسعادتهم فوائد التفسير من فوائد التفسير الوقوف على أسرار القرآن العظيمة والحكم السامية الكثيرة الوقوف على أسرار القرآن العظيمة والحكم السامية الكثيرة وهذه الأسرار السر والحكمة وهذه الأسرار والحكم هي أمر زائد على المعنى الظاهري أمر زائد على المعنى والحكم لقمان عندما نهى ابنه لا تشرك بالله هذا معنى هو حكم النهي لكن ذكره السر والحكمة من عدم الإشراك إن الشرك لظلم عظيم ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه أحكام العلة الحكمة والسر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن أنكر أصوات كلها حكم وأسرار، فهي أمر زائد عن المعنى والحكم. بعدما نذكر الحكم تذكر الحكمة أو السر من ذلك الحكم. يذكر الحكم والمعنى ثم تذكر الحكمة والسر من ذلك. إلا أن الحكمة والسر من الحكم من الأحكام لا يدركها كل الناس، عامة الناس لا يدرك الحكمة من الحكم كل الناس ولا عامتهم، إنما يدركها من خصهم الله بقوة فهم. خصهم الله خاصية المنقبة الزيادة الفضيلة، لا يدركها إلا من خصهم الله بقوة الفهم، بقوة الفهم والإدراك، مثل ما ظهر عند ابن عباس، ظهر عنه قوة الفهم شهد له بها الصحابة معاصرون له، مثل ما ظهر عند ابن عباس طبعا بالدعاء النبوي لا يعني ما تحفظه، وكذلك مثل ما ظهر عند علي بن أبي طالب بن عامر، حين سئل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا، هل خصكم بشيء من الفهم والإدراك؟ فقال لا، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فهما مؤتاه لكتاب الله، القرآن فهم القرآن، إلا فهما مؤتاه لكتاب الله. في لفظ آخر عند البخاري إلا فهما مؤتاه لرجل مؤمن، إلا فهما مؤتاه لرجل مؤمن لكتاب الله. ومثل ما ظهر كذلك عند عبد الله بن عمر بن الخطاب من قوة الفهم والإدراك. ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عن الجميع، ما ظهر عنده رضي الله عنهما في شجرة النخلة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حديث البخاري إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فوقع في نفسه، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، فإذا أنا أطار القوم فسكت، وكان ما كان من أبيه من عتاب له. إذن قوة الفهم تستعمل على الوقوف على الحكم السامية الكثيرة في القرآن الكريم. من الفوائد كذلك أن المفسر يتمكن من استنباط الأحكام، المفسر يتمكن من استنباط الأحكام ومن معرفة الحلال والحرام والأمر والنهي ممارسة، عندما يمارس التفسير يدرك الأحكام، يستنبط، يتمكن المفسر من استنباط الأحكام، وهذه فائدة يعني ما يجب على المكلف وما لا يجب من ثبات الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. أنت قال في النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعرفة الحلال والحرام والأمر والنهي والدلالة على ذلك كله في التكليف يبين العامة لعامة الناس والدلالة على ذلك كله في التكليف يبين الناس ما هو حرام وما هو حلال وما هو مكروه وما هو مباح وما هو واجب. من فوائد كذلك للتفسير أنه طريق تتفرع عنه عن التفسير طريق تتفرع عنه العلوم الشرعية والمعارف الدينية. يعني بالتفسير ظهرت علوم مختلفة بالتفسير بتأمل القرآن عرفت ووصلت علوم أخرى من القرآن. بطريق التفسير تتفرع العلوم الشرعية والمعارف الدينية العلوم الشرعية والمعارف الدينية المنظمة لشؤون الحياة المنظمة لشؤون الحياة والمخبرة عن الآخرة. المفسر يميز بين المعارف الدينية والعلوم الشرعية التي تنظم الحياة وهو ما يتعلق بالفروع الفقهية تفسير الفقهاء تفسير الفقهاء الجامع لأحكام القرآن تفسير فقهي أحكام القرآن لابن عربي والقرطبي وفي الهراس وغيرهم ممن عنوا بالتفسير الفقهي الأحكام. المعارف الدينية المنظمة لشؤون الحياة التفسير الفقهي كله منظم لشؤون الحياة معرفة الحدود والكفارات والأيمان والنذور كله باب المعاملات كله منظم الفقه كله منظم لشؤون الحياة نسميها الفروع الفقهية يتعلق بالفروع الفقهية أفعال المكلفين أفعال المكلفين المنظم لشؤون الحياة المخبرة عن الآخرة الآيات المتعلقة بالوعد والوعيد الوعد بالخير في الآخرة الجزاء والوعيد بالشر في الآخرة كذلك المخبرة عن الآخرة. الوعد والوعيد قال السيوطي في الدور المنثور في التفسير بالمعثور في تفسيره عن النجع أثري تفسير بالنقل تفسير بالرواية تفسير بالأخرى قال السيوطي إن كل كمال ديني أو دنيوي إن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية. إن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله. وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. وقفنا على التفسير، من التفسير من تفسير القرآن استنبطت علوم مختلفة، علم الأصول أخذ أصوله ومبادئه وقواعده من القرآن، وعلم الفقه أخذ أدلته وحجته من القرآن، علم العقيدة والتوحيد أخذ أدلة التوحيد في الذات والأسماء والصفات من القرآن، كل علوم. إن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر محتاج إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على علم كتاب الله. من فوائد الوقوف على أسرار الإعجاز في القرآن، الوقوف على أثر الإعجاز في القرآن، وبالقرآن الإعجاز والتحدي تم بالقرآن وحده، ولم يتم بالسنة وإن كانت وحيا وإن كانت فصيحة، لكن التحدي كان بالقرآن ومن القرآن. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الوقوف على أسرار إعجازه، ومدار أسرار إعجاز القرآن، مدار أسرار إعجاز القرآن أن ينتمي بالناظر والمفسر إلى توحيد الله، أن ينتهي بالناظر والمفسر إلى توحيد الله، ويعتقد أن هذا الكلام من عند الله. فقد قالها الوليد المغيرة قبل أن يسلم، وما يقول هذا بشر قبل أن يسلم، وما يقول هذا بشر، فهو كلام سائر كلاما إلا لله عز وجل، وأن يعتقد أنه من عند الله وأنه كلام الله وأنه كلام. الوقوف على أسرار القرآن، أسرار إعجاز القرآن، وذلك لأجل التذكر والاعتبار، يعني لا يكفي أن تعرف سر الإعجاز في الآية الفلانية، الإعجاز العلمي تفضل، والإعجاز اللغوي، والإعجاز الفقهي، والإعجاز كذا، والإعجاز أنواع الإعجاز، وذلك بالتذكر والاعتبار، أخذ العبرة من إعجاز القرآن لسائر الأمم في أجيالها. المتأخرون وأجيال الأمة عندما يقفون على قضية في العلم فيرون أن القرآن قد سبق إليها ودعا إليها، يكون أمام موقف إدعان وخضوع لما سبق إلى القرآن، موقف إدعان وخضوع واستسلام لما دعا إليه القرآن، يعني يزيد المؤمن إيمانا، إيمان بوحدانية الله وبأن هذا الكلام من عند الله بالتذكر والاعتبار. فتقود هذه الأسرار الإعجازية، أسرار الإعجاز، تقود النظر فيها إلى معرفة هداية الله، تقود النظر والمفسر إلى معرفة هداية الله تعالى للمكلفين. أما الغرض من الإعجاز أن يهتدي الناس إلى الصلاة إلى المطلوب إلى الإيمان إلى الهداية إلى الامتثال إلى الطاعة إلى العبادة إلى المعاملة الشرعية التي أمر بها القرآن. لمعرفة هداية الله تعالى المكلفين عقيدة وشريعة، في العقيدة والشريعة فيها بالتوحيد عندما يتم الإدعان والاستسلام والخضوع تكون الممارسة التطبيق الناحية العملية افعل ولا تفعل. من فوائد التفسير أنه يحفز النفوس، نفوس المكلفين، أنه يحفز النفوس على تأويل مضمون النص القرآني، يحفز يدعو يحب يحث يدفعهم يحفز النفوس على تأويل مضمون النص القرآني من مجاله النظري إلى واقع العمل والتطبيق. عندما يدرك المعاني فلا بد أن تكون تلك المعاني التي أدركها مدعاة له حافزا له إلى العمل والتطبيق، لأن يبقى عنده علم نظري عرف المعنى وانتهى الأمر، لا ينقل ذلك المعنى إلى واقع تطبيق امتثال. تحفيز النفوس على تأويل مضمون النص القرآني من مجاله النظري إلى واقع العمل والتطبيق، تبعا لمعنى التدبر عند سلف هذه الأمة. حسب معنى التدبر عند السلف فيما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه خذوا من العبارة كما رجل منا إذا تعلم عشر آيات لينجوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، كما رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ينقل النص القرآني من مجاله النظري إلى المعاني مجال النظري، لكن التطبيق تنقل ذلك المعنى إلى واقعين عملي. إشارة فقط هنا أن أبا جعفر الطبري أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه لم يسنده على خلاف طريقته في الأقوال والآثار والأحاديث. ها هذا هو الموضوع أسمعته غيره. الأثر موصول عند ابن تيمية وغير ابن تيمية من يقام عن نقل. إذن التفسير يدعو إلى نقل النص القرآني من مجاله النظري إلى واقع العمل والتطبيق. إذن فوائد التفسير، تحقيق فوائد التفسير، أن تحقق هذه الفوائد ذكرناها وغيرها. ولتحقيق فوائد التفسير لأجل معرفة هذه الفوائد والوقوف عندها والعمل بها بهذه الفوائد حتى يحققها المفسر وغيره وعامة الناس، ولتحقيق فوائد التفسير يهتم علماء الأمة بفهم القرآن الكريم لأجل تحقيق هذه الفوائد. هذه الفوائد الظاهرة لا شك فيها معرفة الحكم، أنا بعض الأحكام تتفرع عن تفسير علوم عرفت الأمة، الوقوف على أخبار الإعجاز، نقل النص القرآني من النظر إلى التطبيق، هذه كلها فوائد للمكلف. لتحقيق هذه الفوائد يهتم العلماء، علماء الأمة سلفا وخلفا بفهم القرآن الكريم لأجل تطبيق شرع الله في الأرض. غرض ثم الله عز وجل الفهم والتطبيق الذي يليه التطبيق، لم يجاوزهن حتى يعرفن عنهن والعمل بهن، كما قال أنس بن مالك ذلك، كان رجل منا كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل وجد في نص آخر، جد في أعيننا وجل في أعيننا، صار جليلا يجل والعظم ويحترم ويقدر الجلال القدر العالي ذو الجلال والإكرام، الجلال هو القدر العالي، القدر المحصول العالي تجاوز الأقدار والمنازل، فوق الأقدار فوق المنازل، أنزل الناس منازلهم. كان الرسول إذا قرأ البقرة وآل عمران جد وجل في أعينهما، إذا لأجل تطبيق شرع الله في الأرض فذهبوا على حفظ القرآن، ذهبت أجيال الأمة، ذهبت وذهبوا علماء الأمة وأفراد الأمة، ذهبوا على حفظ القرآن واجتهدوا في تفسيره، اجتهدوا في تفسيره إما بالرواية، بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ما بالأحاديث وما بالآثار، إما برواية أو بوسائل أخرى مساعدة، إما برواية المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو بوسائل أخرى مساعدة كاللغة، اللغة العربية هي وسيلة مساعدة على التفسير، كاللغة وسائل المعارف الإسلامية، وسائل المعارف الإسلامية هذه بعض فوائد التفسير. أقسام التفسير كما ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما، أقسام التفسير باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، موضوع القرآن، أقسام التفسير باعتبار موضوع القرآن، قال ابن عباس الله عنهما التفسير حلال وحرام، حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير العرب بلسانها، وتفسير العربي بلسانها، وتفسير العلماء وتفسير العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله وتفسير لا يعلمه إلا الله انتهى الأثر. إذن أقسام التفسير باعتبار موضوع القرآن أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، معرفة الحلال والحرام أحكام فقهية، وتفسير العربي بلسانها ما تفسره اللغة العربية، وتفسير العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال الزركشي في برهانه، قال الزركشي في برهان: هذا تقسيم صحيح، هذا تقسيم صحيح، يقول: فأما اللغة يفصل مجملة ابن عباس، بدأ باللغة القسم الثاني: فأما اللغة فعلى المفسرين معرفة معانيها ومسميات أسمائها ومسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ. فأما اللغة فعلى المفسرين معرفة معانيها ومسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ. يقول: وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه. من يحيل المعاني يغيرها. وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه لمعرفة الحكم والسلامة من اللحن وأما ما لا يعذر أحد بجهله، النوع الأول الحلال والحرام، فهو ما يتبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام. ودلائل التوحيد فهذا القسم لا يلتبس تأويله. وأما ما لا يعلمه إلا الله، ستر الله بعلمه، الحروف المقطعة والآيات المتشابهة وأخر المتشابهات. وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوم، فهو ما يجري مجرى الغيوم. نغير فهو ما يجري مجرى الغيوم كالآيات التي تذكر فيها الساعة، قيام الساعة، الآيات التي تذكر فيها الساعة والروح والحروف المقطعة، ساعة والروح والحروف المقطعة، وكل متشابه في القرآن، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق الذين لا يؤولون يفوضون، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أما الذين تبعونا التأويل تجعل منه ففي قلوبهم ضيق. وأما ما يعلمه عند أهل الحق فلا مساغ إلى الاجتهاد في تفسيره، يعني ما لا يعلمه إلا الله. وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري من الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة والحروف المقطعة لا ننتبه هنا إلى السياق، سياق اللغة كالآيات التي تذكر فيها الساعة والحروف المقطعة وكالحروف والحروف والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، انتبهوا كله والحروف المقطعة، حكموا اللغة في الآيات في الساعة وكالحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن وكالآيات المتشابهة، الآيات المتعلقة بالساعة تذكر فيها الساعة وكالحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا نساغ إلى الاجتهاد في تفسيره. وأما ما يعلمه العلماء الثالث من كلام ابن عباس، وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إليه اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وذلك باستنباط الأحكام، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، سنبين إن شاء الله كلام الزرقشي وبيان وتفسيره بأثر ابن عباس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى آخر الأثر بإذن الله.